ارجع لها بصورة، ارجع لها دلوقت، مش في صالحك بعدك عنها ولا تأخيرك. ارجع لها بصورة وما يخدعكش الوقت، قبل ما تعرف انها قادرة تعيش من غيرك. I swear.